ده غير الأحقاد وغير الضغوط النفسية وغير الأمراض والعياذ بالله، لأن كل ده يترتب على الضغوط النفسية التي تترتب على هذا الإجحاف. فبدأ العباس كان غني يدي فلوس ويرابي فيها، يدي 100 ياخذ 110 120 كما يحب، كل عاجبي ياخذ ما عاجبي ما ياخذش. فلما يجي الإسلام يلغي هذا يبدأ النبي بعمه عليه الصلاة والسلام. ما هو لو قال مثلا بس يعني لا ربا لا ربا وسكت، والعباس مستمر طبعا بيحصل ليه اللي فات، عاوز يحصل اللي فات، فيقول لك النبي قالوا عمه عمال ياخذ فلوس الناس، لما منعش عمه ليه؟ ودي ذريعه، دي ذريعه تجعل رد الفعل على القرار رد سلبي. انت عاوز تعمل قرار ناجح، تعمل قرار ناجع، اذا اردت قرار ناجحا بالحق فليكن ناجعا، احزم، ابدا بنفسك، ابدا بالاقربين اليك. لما تبدا بالاقربين اليك ما حدش يقول لي عندك حاجه، قلت باللسان وعملت بالعمل، نفست بالعمل. ولذلك القرآن قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلموا، أنت اديت 1000 خطوة ما عليش، مش هنقول لك اترك المال كله. وده سبحان الله من حكمة الإسلام، يعني هو كان موزع 10,000 مثلا منتظر يحصرهم 15، يقول الإسلام خذ 10، ما لو قال الإسلام إلغي المعاملات كلها ما تخذش 10، طب هو هيتسول. فقل لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خذ اللي انت دفعته بس ما تخذش أكثر من كده. ولكن لحد النهاردة في واحد يقول لك أنا بصراحة اتفقنا على اتفاق وبعدين دروخة دي للثلاث سنين، يعني أخذ أعمل عملية، يعني لو أنا أعرف ما كنتش أعرف إنه حرام، أو ما كنتش أخذ بالي، أو بصراحة كنت غفلان، ودروك أعمل إيه؟ خذ رأس مالك. طب والثلاث سنين لكم رؤوس أموالكم خلاص لا تظلموا ولا لا تظلموا. انت يعني لما تعاملت ليه ما تسألش عن الحلال والحرام في المعاملة؟ ليه لا تتحرى الدقة؟ بتاخذ رأس مالك وانتهت القضية اذا كنت من الابداء بادئ على الربا. وذلك سبحان الله عرض مسألة من حوالي شهر وشهر ونص لا قوة الا بالله، يقول واحد بيتعامل بالرهن، والرهن الرهن انك تدي حاجة لها قيمة وتاخذ مبلغ، لما ترجع المبلغ تاخذ ايه؟ الرهن بتاعك. يعني يدي مثلا خاتم ذهب، خاتم الذهب يساوي 3000 جنيه مثلا، يديه للراجل ياخذ منه 2000 جنيه، يرجع ال 2000 ياخذ الذهب بتاعه. فجاني يقول لي انا رجعت فلوس، فقال لي لا ده الذهب غلي. قلت احنا ما نمال غلي وزاد ونقص، الرهن شيء، الرهن تاخذ الحاجه هي هي. ويقول لي طب العازف هو يتصل بي، قلت يتصل بي يا عم هذه الامور واضحه مش عايزه كلام. الرهن، ولذلك كثير من الأجيال السابقة من الآباء والأجداد كانوا يأخذوا الرهنية ويضيعوا فيها والعياذ بالله. يعني محتاج، يعني محتاج زمان 5 قروش يقول يرهن له النخلة ويأخذ النخلة، الرجل عايش في عيش تملي شد في الحياة مش لاقي 5 قروش، وتقعد النخلة وتطرح النخلة يأكل بلحها وقاعدة والخمس قروش، إن جاب 5 قروش خذ النخلة، ما جابش الخمس. طب وانت المحصول يا عم، انت خدت محصول، المحصول ده يحسب، ساعة ما تجمع البلع خذ ال5 قروش ورجع باقي البلع لصاحبه. انت خدت النخلة خدمتها كلفت عليها 5 وهو اخذ منها 5، خذ انت ال5 مصاريف وخذ ال5 اللي هو اخذها منك يبقوا 10، النخلة جابت 20 يبقى ال10 بتاعت مين الفرق؟ صاحب النخلة، وترجع له النخلة. فيه وكان يكتب ورق، يعني يوثق الورق، راح لي مش عارف قيمة كذا وكذا، وتقرا الورقه تلاقيها عليها ماشي عليها 100 سنه والرهنيه قاعده في المحيط. الراجل ما لقيش فلوس، ما لقيش فلوس يسدد اللي عليه الملاليم، القروش الملاليم يسددها، والاوضه اللي رهنها راحت، او النخله اللي رهنها راحت، او ممكن الحمار اللي رهنها راح البهيم. يعني سبحان الله، يعني في اجحاف اجحاف، ولذلك دي ده دليل الجهل والجاهلية. فنسأل الله أن يغفر ويرحم لهؤلاء، ويغفر ويرحم لمن لم يعلمهم، لأن كانت المجتمعات في ظلام. ولذلك المعلم يقول لك يعني قد جاءهم من الله نور نور. طب هو أنت لما بتقول يعني سبحان الله، فإذا عز تفكير دي، أنت أخذت نخلة والنخلة بتجيب 20 قرش 50 قرش، وأنت كنت أنت لك 5 قروش،